ضيف على المنارة، برنامج أسبوعي يأتيكم عبر راديو المنارة 95.5 FM. يستضيف شخصيات ليبية، نتعرف من خلال تجاربها وخبراتها على صورة الماضي الجميل، ليكون منارة تستهدي به الأجيال القادمة. ضيف على المنارة، برنامج يأتيكم كل يوم ثلاثاء على تمام الساعة 9 مساء. ضيف على المنارة من إعداد وتقديم سعد عامر. ضيف على المنارة من إعداد وتقديم سعد عامر. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في أولى حلقات برنامجنا الجديد ضيف على المنارة. برنامجنا هذا الجديد بعيد عن السياسة وبعيد عن المشاكل الأمنية وبعيد عن التوترات وضغوط الحياة. نجلس اليوم في جلسة هادية نستذكر فيها ونستحضر فيها الأيام الحلوة الجميلة، أيام شيابنا الأولين وناسنا يعني الكويسة، ونحاول نعيش مع ذكرياتهم وسيرتهم الطيبة. الناس هذوما اللي تركوا لنا أثر جميل كويس وتركوا لنا قيم جميلة راسخة ما زلنا عايشين في ظلها إلى اليوم. المستمعون الكرام، يسرني أني نستضيف اليوم معايا في البرنامج ونستفتح به والفاتحة إن شاء الله تكون خير، أحد أبناء الشيخ المرحوم محمد لحيشي. كلكم طبعا أكيد واجدين يعرفوا المرحوم محمد لحيشي المأذون الشرعي، أحد رجالات بنغازي وقاماتها الكبار اللي ساهموا في إرساء معاني طيبة، معاني الخير والصلاح في ربوع البلاد. نستضيف اليوم ابنا الأستاذ عمار لحيشي بش يحدثنا عن والده رحمه الله وعن هذاك الوقت الزمن الجميل الطيب، وبرضه ما نفوتوش ويحكي لنا حتى على الناس اللي عاشوا معاه في الحقبة بتاع أصدقائه المشايخ اللي كانوا في هذيك الفترة. أيضا طبعا ما نفوتش الفرصة نحن ووجود ضيفنا الكريم إنه يحدثنا على مواقف من سيرته، واحد ابناء ذلك الرجل الصالح الطيب يحدثنا على مواقف ومن سيرته مسيرته في الحياة، لأن طبعا ضيفنا الكريم طبعا هو شخص عانى سنين طويلة من في سجون القذافي وعانى في الغربة وله ما يحكي يعني. فطبعا احنا نرحب بضيفنا الكريم السيد عمر لحيشي، ونطلب منه هكي بداية يعني حدثنا على روحه. مرحبا بك سيد عمر. مرحبتين سي سعد، كيف حالك؟ طيب الله يسلمك. أنسنا يا سيدي في هالبرنامج، وتفضل لك المايك وحدثنا هكي، دردشنا على روحتك شوية هكي وعلى الوالد إن شاء الله. توكل على الله يا عمر. سيدي مساك الله بالخير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله. شكرا لك أخي الكريم، وشكرا لقناة المنارة المتميزة على هذه الدعوة الكريمة. والحقيقة اللي خلتني استجيب لهذه الدعوة هو فكرة البرنامج، خاصة هي لمسة وفاء لأولئك الرهط، للناس اللي ساهموا في بناء ليبيا، بناء ليبيا في جانب ممكن نحكي عليه ما هوش البناء السياسي، لكن بناء القيم وبناء الأخلاق وبناء العادات الطيبة التي ترتبط بتقاليدنا السليمة وديننا الحنيف. طبعا الاسم كما أحببت، عمر محمد مسعود لحيشي، من مواليد مدينة بنغازي في زقاق اسم زقاق الهبري، إحدى شارع أثمان بحيح، دان مرابط أثمان بحيح أو إحدى مرابط سيدي علي لحيشي اللي نحن تقريبا ننسب إليه كلقب وليس كنسب. من 1957 درست في مدرسة سيدي محمد بن علي السنوسي الابتدائية، مدرسة دينية حوالي 3 سنوات، كانت في شارع قصر حمد إحدى حوش عيت منينة المعروف في شارع قصر حمد. ثم انتقلت إلى مدرسة بن عيسى وهي إحدى زاوية بن عيسى، ثم درست في مدرسة الأمير ثم بنغازي الثانوية بعد انقلاب 69، ووصلت المسير إلى شهداء يناير، صلاح الدين، غيرها من مدارس بنغازي، وفترة كلية العلوم، ثم فترة أمريكا، ثم فترة السجن، ثم فترة العمل في المطار بنغازي، ثم فترة الغربة، ثم فترة الثورة المباركة، وها نحن إن شاء الله نتفيأ ظلال هذه الثورة المجيدة. والله ما أظن تصدق حلقة واحدة يعمر عليها الدواء، ما عندك من حكايات معنا. الله يا رب يستر ويبارك الوقت إن شاء الله. إن شاء الله إحنا معك، إن شاء الله عندنا وقت طويل بإذن الله. طيب بس يا مر إن شاء الله إحنا منين نبدو؟ والله البداية إذا سمحت لي يعني تفضل. أن نحكو على البيت اللي تربيت فيه. والدي الحاج محمد مسعود لحيشي الحقيقة اللي هو والد لي، والد لكل الناس، أنا أفخر تاج على رأسي لما نقابل شيوخ الآن وطلبة علم وسياسيين وبمختلف الحقيقة، إذا أنا ما نبيش نخش في المسائل السياسية الآن، بمختلف توجهاتهم وانتماءاتهم، ويقولوا لي إنهم يعني تعلموا من الوالد، و ليس العلم الشرعي أو العلم، لكن تعلموا بعض القيم أو وقف معهم وقفات اجتماعية أو ما إلى ذلك. فنبي نحكي على الفترة اللي كان كطفل صغير حليت عيوني في هالدنيا، فجيت بيتنا. نعم عمر، احنا طبعا بالمناسبة نحب نقول لك حاجة نذكرك بيها، لعل إني أنا حاجة نذكرها الوالد رحمة الله عليه، أنا أتشرف بأنه هو قري فتحتي بالمناسبة، فهذه خذ ذاكي افتتحنا البرنامج حتى هو بكتاني يعني. أنا لقيت ناس في حتى في غربتي سواء في أمريكا أو في سويسرا مؤخرا، نلقى في ناس حتى يعني من شرق البلاد وغربها يقولوا لي إحنا باتك الله يرحمه واللي قرأ لي الفاتحة باتك فقرأي فاتح، ناس واجدة في البلاد. فالبيئة اللي تربيت فيها في بنغازي، بصفة والدي أنه هو كان مأذون شرعي من 1952، ولازلت أحتفظ بقرار تعيينه، كان معينة يوسف لنقي محافظ مدينة بنغازي أنا ذاك، في ديباجة رائعة جدا، أنا الحقيقة نسيت نجيبها معايا، وش مرة إن شاء الله تسمح الظروف نجيبها معايا، ديباجة رائعة جدا، فيقول فيها بعد المقدمة وكذا والحمد لله والثناء عليه والتصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول بناء على المرض المزمن الذي يمر بوالدكم فإن نوعز إليكم القيام بمهمة المأذون الشرعي في محلة لحيشي والمعروفة هذا، فكان قرار في 1952. فوعيد في البيت هذاهي اللي كانوا يرتادوه كثير من أعيان البلد، وأعيان البلد أنا خلينا نحط تحت منها خطين، أعيان البلد لا يعني بالضرورة أولئك الناس الملتزمين أو المشايخ أو المصلين، كانوا يأتون ناس مصلين وكانوا يأتون ناس غير مصلين، وكانوا الناس يحلوا في مشاكلهم الاجتماعية نتيجة يعني لا مؤاخذة بعض شوية المعاصي وشوية الذنوب اللي كانت أنا ذاك مسموح بها، فكانوا يأتون يعني حتى بعض الناس اللي ممكن يشربوا الخمرة وكذا. والحقيقة كنت أنا كطفل صغير يعني نشوف في والدي كيف يتعامل مع الجميع سواسية، حقيقة في بعض الناس كان يخصهم بمعاملة خاصة، زي مثلا الشيخ عبد الهادي بصبع الله يرحمه، أو الشيخ محمد السوداني الله يرحمه، لكن هذوما كانت عنده محبة لهم خاصة، محبة في الله سبحانه وتعالى، لكن الآخرين كانوا كلهم على قدم سواء، كان كلهم يعاملهم يعني بروح متساوية، سواء الملتزم والمصلي أو اللي مثلا بعيد أو اللي ما يصليش أو اللي حتى ممكن يشرب الخمرة وما إلى ذلك، فكان الحقيقة زي بوهم يعني، وكانوا فعلا كان ما يتكلفش. طبعا هذه وأنا صغير كانت عندي محل ما فهمتهاش إلا بعد كبرت، بعد كبرت شوية وبدأ الواحد يحتك بمشاكل الحياة وبمشاكل الصداقة ومشاكل سياسية وغيرها، انتبهت إلى أهمية أنك تكون منفتح على كل الناس وتتعامل مع كل الناس وتكون حنين مع كل الناس. كان والدي الحقيقة يعني فيه ناس إلى الآن ما نقدرش طبعا نذكر أسماهم، يعني يجون يقولوا لي نحن فقدنا والدك أكثر منكم أنتم، لأن كان بمثابة والدنا، كان حنين علينا، كان يتفقد فينا، كان يسأل علينا، كان يواسي فينا. كان طبعا والدي كان الحمد لله يعني متوسط الدخل، ما كانش بيسر الحال، ما كان صاحب مال، لكن الحقيقة كانت علاقاته بأصحاب التجارة وأصحاب المال كويسة جدا. فكان لما يشوف عائلة محتاجة أو واحد محتاج فعلى طول يمشي في دقيقة يطلع منا اللي يبيه ويحل به المشكلة الاجتماعية نذاك. فهذا تقريبا البيت أنا اللي الحقيقة تربيت فيه وعشت فيه، والحمد لله لازلت أنهل من من من من رصيد الكبير اللي سيب لي والدي. كان والدي يعلم فينا اللغة العربية مثلا، نحن في أذكر في ثانية ابتدائي وثالثة ابتدائي، طبعا والدي كان مصر أنه يخششني لمدرسة سيدي محمد بن علي السنوسي زي ما ذكرت، اللي هي شارع قصر حمد بين حوش منينة وحوش فلاك. فدرست حفظت تقريبا اللي عند حاميم عين سينقاف الشورى وأنا في ثالثة ابتدائي. فكان حريص على مش القرآن فقط، على اللغة العربية. وكان في البيت يعني يديرنا في مسابقات، أنا وأخويا الكبير مسعود الله يحفظه ويطول في عمره، كان يديرنا في مسابقات في الإعراب، يجيب لنا جملة تعلم مثلا. أنا أذكر ما زلت بعض الأبيات اللي نذكرهن، تعلم فليس المرء يولد عالما وليس أخو علم كمن هو جاهل. يقول اعرب البيت هذا نبقى نسابقه. يجيب لنا بيت آخر، العلم يبني بيوتا لا عماد لها والجهل يهدم بيت العز والنسب. فشوف أنت يخليك تعرب وبعدين يشرح لك أهمية العلم وما إلى ذلك. فترعرعت محب للغة العربية، لذلك أنا كثير من الأخوة لما نبقى نحكي معهم يقولي من فضلك حكينا بالعامية. فأنا نحب العامية وأحب العربية، لا أتنكر للعامية ولا أنكر على يعني مثلا من، لكن من حين إلى آخر لازم الإنسان يحكي بالعربية، لازم يحكي بالعربية. أنا اسمح لي أمر معلش يعني مرة نستوقفك، لاني ما نبيش الكلام هذا يفوت بصراحه، نبي نركز على بعض النقاط اللي نراها جديره بان نحن يعني نتكلم عليها، زي مساله التواصل الجميل معكم اللي كان يقوم به الوالد، حاجه لطيفه جدا. يعني نحن نرى اليوم اباء وجدين ما عندهمش التواصل هذا مع العيال، تو كان يتواصل معكم بطريقه المسابقه، يعني كان لعبه هي. هذا يخلق نوع من التواد والمحبه بين العيال وبين بعضهم على اساس انه، وفي نفس الوقت هي درس تعليمي هو. فكانت لطيفة جدا. أنا الحقيقة هذه لفتة نتمنى أن يستحضرها أباء اليوم وكذا في كيفية التعامل مع العيال. حاجة يعني أثرت فيك لعند اليوم أنت جدا جدا جدا، أثرت فيها وأثرت في أخوتي خاصة الكبار مسعود وعبد المطلب يصغر مني مباشرة، وعبد الحميد مش عارف الناس يعرفه لا لكنه مشهور بأنه جزار يعني. لكن هذه فعلا أنا أذكر فيها ليس يعني كدعاية وكذا، لكن هي كمفخرة الحقيقة. وأنا أتمنى فعلا من يسمعنا أنه هو يوجد الجو التنافسي، سواء كانوا مثلا مهتمين بالتجارة أو مهتمين بالعلم أو مهتمين حتى بالسياسة أو مهتمين بالثقافة، فيجب أن الأب يوجد جو من التنافس الشريف. أذكر حتى مثلا لما كان يشرينا أقلام أو يشرينا بنينات مثلا، فيقول هاك يلا يا مسعود، يلا يا عبد المطلب، يلا يا عمر، خذوا أقلامكم، ترى اكتبوا البيت هذا، ترى شوفوا أحسن واحد يكتب. فلذلك طلعنا يعني إلى حد ما خطوطنا كويسة يعني. خط أخوي عبد المطلب خطة جميل جدا جدا يعني، ما زال يتقن الخط ويتقن حتى الشعر ويقترض الشعر، وزي ما تقول لي شاعر يعني يحفظ. أنا فترة كنت نحفظ الشعر كذلك، ماني الشعر، نحب الشعر. فكان غرس فينا هذا. كان مثلا لما هذاك الوقت كانت في كتابات سمير وميكي وشنو اسمها وسوبرمان والوطواط، ما كانش يحب لنا واجد، لكن ما كانش ينكر علينا، لكن تاري يقولوا تعالوا ترى شون قريت ميكي، شون استفادت منه، احكي لي القصة. فكان يعود فينا على التعبير، يعني يعود فينا على التعبير. كان مثلا يقول لي باهي ترى، كان يرشد فينا إلى قصص أخرى. أنا أذكر طبعا والدي كان يشتغل في المحكمة، هذه المحكمة الشرعية، طبعا قبل لا يشتغل في المحكمة الشرعية هذه كان يشتغل في محكمة اسمها المحكمة الشرعية اللي كانت في شارع بوغولة. ممكن كثير من سكان بنغازي ما يعرفوش أن المحكمة هذه الحالية كانت في شارع بوغولة، كان فيها الحاج عمر العنيزي الله يرحمه، عملاق من عمالقة بنغازي، كان فيها الشيخ محمد الصلابي، كان فيها الفقيه بن حقوقه، كان فيها معظم فقهاء وشيوخ بنغازي اللي فقدناهم ونترحم عليهم في هذه الساعة الطيبة، نسأل الله سبحانه أن يغفر لهم ويرحمهم ويتقبلهم جميعا بوسع رحمته. هؤلاء هم اللي أسسوا محكمة بنغازي وبعدين نقلوها المبنى الحالي اللي شهد إرهاصات الثورة المباركة. أصل المحكمة أولا كانت غازي، المحكمة كانت في شارع أبو هولة، كانت تكي في زقاق صغير كشارع أبو هولة، كان مؤسسيها الشيخ محمد السوداني بالدرجة الأولى، الرجل العلامة الرباني المعروف. فأنا بنعود على المسألة اللي كنت بذكرها، شنو هي أنت وراحت مني تاع الكتيبة والأقلام وكذا. أي نعم، فكان يدرنا شيء من المسابقة، لكن لا في قصة بنحكيها راحت مني توبة، لكن جي في الأثناء إن شاء الله تعالى. طيب نحن الحقيقة أنا إجت كم لطيفة كي من اللطائف خلال الكلام أجبتني، يعني كما قلنا طريقة التواصل وطريقة الفن التعليم بالكتابة وغيره وكذا، هذا أسلوب جميل. وبعدين ما ينكرش عليك ميكو سمير، نحن تصبينا عن ميكو سمير. أيوة ذكرتها. قلت لك لما الوالد كان يشتغل في المحكمة الشرعية وكان هو أول كاتب تقريبا هو حسب الذاكرة هو أول كاتب للقلم الشرعي في المحكمة الشرعية. أول ما اشتغل كان اشتغل بمرتب 6 جنيه الا ربع، وكان يعول عائلته هو 6 جنيه الا ربع. وكان طبعا كان في قضاة انجليز، وكانوا فيه طبعا في عهد الإدارة، لأن ذاك يسمى عهد الإدارة، اللي كانت في شيء من الوصاية الإنجليزية ما زالت مستمرة خاصة في بعض المؤسسات الإدارية. 6 جنيه الا ربع كان يوكل فينا نحن ويشرف فينا بيهن، وكان عمي علي الوحيشي اللي هو أيضا رجل مبارك صلى الله سبحانه وتعالى يتغمد بوسع رحمته، كان متقن للعربية وللإنجليزية والإيطالية. في المحكمة هذه كان والدي في خاصة في الصيف نمشي له، نجي في الصبح يدزني، أول ما يدزني يقول لي عدي للمكتبة، اسمها المكتبة زمان سميت فيما بعد من المكتبة الخضراء، هي مكتبة أظني تو راح مني اسمها، هي مكتبة الطفل كانت. فالمكتبة هذيك أظن أني قريت كل كتاباتها من ميكي وسمير طبعا بالمناسبة نصبوا عند المكتبة الخضراء. أي نعم. نحن مش ما ننسوش إذا كان في ناس من الجماعة القدم اللي يحكونا يقدروا على المكتبة هذه ولا يحكونا على المحكمة الأولى ولا على بعض المواقف، نذكر يتواصلوا معنا من الجيل الأولي، يتواصلوا معنا، عندنا أرقام البرنامج 061-90-95-77 ولا الرقم الآخر 061-471-7551. لكن أفضل الجماعة اللي بيشاركونا فكونا من المرور ومن الحاجة الثانية، ويخلونا في الجو متاع الناس الأولى وخلونا في المداخلات اللي تفيد البرنامج. تفضل توكل على الله. فكنت نمشي للمكتبة هذاي فنقعد فيها تقريبا ساعتين في الصبح، أول ما نقعد ساعتين في الصبح فنقرأ تقريبا يعني تقريبا معظم مش كلها تقريبا معظم كتبها قريتهن. فلما نجي الساعة 10 كاي نمشي له في المكتب متاع يعطيني تقريبا 2.5 ولا 3 قروش، نمشي ناخذ بين سندويتش وشيشة قزوزة ونقعمز على الكورنيش هنا كاي على الشابي ولا على السيكم تو يسموه فيه السيكم طبعا قعمز ناخذ طبعا 2.5 قروش، تخيل سندويتش وشيشة قزوزة ومعهن باكو جلجلان وحلوة جلجلان ما كيفك حد فنقعمز انا كاي ونتفرج بحر ومش عارف ايش. لذلك انا عندي قصه بالمناسبه كتبتها في السجن اسمها عبد الله، القصه هذه مستوحاه من ذلك المنظر، المنظر لما كنت زمان نقعمز على البحر انا كاي، مشيت كتبت يعني في السجن ذكرت اللي كان يقوم به والدي. طبعا والدي لما كان يقول خذ سندويش وعدي قعمز على البحر وكل وكذا كانت فيه رساله، فهمتها بعدين هذه الانسان لما خش دخل السجن ودخل في مرحله مراجعات مع النفس ومع الذات كان يراجع في بعض توصيات الوالد، إيش ليش الوالد كان يقول لي ديرك وكي. فكتبت القصة هذه مستوحاة إن شاء الله الآن أعيد كتابتها وأنشرها كاهي من جديد. بعدين نرد له في شو اسمه في المكتب فيقول لي عدي ما زالت ساعة أخرى نمشي نقرأ شوية أخرى نكمل عقب القصص وبعدين نجي قبل خايف ننسوا الهنين بس الفايده من القعده على البحر هذه انا ننسوها. لا قعده على البحر هذا شنو الغرض من اللي فهمته الوالد شنو كان يقصد بيه؟ الحقيقه كانت يعني كنت نشوف الجماعه اللي حوتوا في جماعه في حوتوا وكيف يتعاملوا مع الحوت وكيف كان عندهم صبر نعم. عفوا في شيء مداخلة شكله في حد بيخش معنا، تفضل من معنا؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من المتصل الكريم؟ مرحبا بكم. مرحبا بالسيد عمر لحيشي. كني نعرف الأستاذ أحمد خليفة. ألو. أيوة. أيوة. ألو. أيوة معك. السلام عليكم. أيوة. ألو. ألو أيوة نسمع فيك. أنت على الهواء. تكلم نسمع فيك على الهواء. صوت السلام صوت عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة تفضل نسمع فيك. ما مش عارف ال. نسمع فيك. نسمع فيك تكلم. تكلم تكلم نسمع فيك. انقطع الاتصال. انقطع الاتصال. طبعا نواصل ان شاء الله. فنعود المنظر للحواتة واللينسات متاعهم والشاكات اللي كانوا يديروا فيهن. فكنت نتعلم في حاجة اسمها الصبر. شفتهم كيف كانوا صابرين، وطبعا في أمثلة كثيرة وبيت شارت وقال على الحواتة وصبرهم وما إلى ذلك ومش عارف إيش. فكنت تعلمت صبر. لذلك أنت عارف المنظر اللي عند السيكا مراكاي الحقيقة يعني يلتقي الأفق بالأفق. السيكا ماذا الحيط؟ الحيط كيف المثلث؟ الحيط يسموه في حيط الرقريق ولا حيط الرقريق والسيكا وفي هناك الحواتة يعرفوا بير اسمه بير النملة وبير الجمل، وهذه أسماء اندثرت طبعا. يا ريت تتكلمون الحواتة اللي قدموا يكون على هذيك الأيام أيضا الطيبة. هذا بير النملة وبير الجمال. ونحن عند المنقار تو الخريبيش هذا سيخريبيش مقابل المنقار الصغير، في منقارين وفي منقار صغير وفي منقار كبير. فكان أيضا التأملات، أنا ذلك التأملات، التأملات هذين تأملت وأنا كبير في السجن في في في 85 تقريبا. فكتبت القصة هذه اللي سميتها عبد الله. تخيلت واحد كطالع من يعني هي مش مجال الحديث عليها، لكن إن شاء الله تودرنا لها دعاية، لكن نعود ونلزم أنفسنا بإعادة كتابتها. فكنت لما أرد للمكتب نلقى يعني الأساتذة والمشايخ تعين المحكمة متلمدين عند الحش، عند الوالد الله يرحمه سي محمد السوداني، سي محمد حمودة مأذون شرعي الله يمسي بالخير إذا كان يسمع فينا، رجل فاضل، الشيخ محمد الصلابي، مجموعة، حتى بعض لاعبي الكرة، حتى عبد القادر الخطيطي لاعب الأهلي الله يشفيه ويعافيه، كان أيضا كان زي الكاتب كان يشتغل مع الوالد، وعوض العوامي لاعب بنينة زمان لاعب فريق بنينة، ومجموعة مجموعة عبد اللطيف المبري، ومجموعة كي أنا لو كان نتذكر درنا خايف اسمهم. فنلقاهم كانوا يتناقشوا في بعض قضايا الورثة، قضايا المحاكم، أخطاء بعض القضاة، تصويبات بعض القضاة، المواقف كي. فكنت أنا نجلس زي ما يقولوا أخوتنا البادية يقول لك فلاني مصف العسل بوذنيه. فالحقيقة نسمع ونتعلم. فكان الوالد يتعمد، فحتى لما مرتنا الضايق يقول لي لا أقعد غير أسمع قامس. فنقد نسمع قصص كثيرة ما كنتش نفقهها أنا ذاك، لكن لما أتيحت لي فرصة فرصة التأملات زي ما قلت السجن، فذكرت هؤلاء تلك القصص فاستفدت منها كثيرا جدا. جميل. في مكالمة أخرى حاول معنا مرة أخرى. أيوة أيوة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. سيد سعد عامر وسيد عمر لحيشي مساكم الله بالخير. ومساك بالخير. مرحبتين بك سيد أحمد. أحمد خليفة معكم. مرحبتين بك. صوتك واضح مميز ما شاء الله عليك، أنت عدوها ليخفر قمر يعني. الله يسلمك يا سعد. تفضل يا أحمد، أنت نورتنا في أول حلقة من حلقات يعني البرنامج. أغبطك على الجلسة الضائعة مع الحاج عمر لحيشي. والله ما نكش بعيد، تعال تفضل تعال، ما أنا مدعو أنت ما شاء الله عليك، تفضل قريب ما نكش بعيد من المنارة. مرحبا بك أي وقت يا أحمد. الله يسلمك. أنا سعد حبيت ندير مداخلة. نقلنا يا أحمد نقول لك حاجة بالمناسبة بصراحة، تحكي لنا عن الشيخ عبد الهادي طالما جاء ذكر علي لسان عمر، نبيك تحكي لنا علي مواقفه الطيبة الشيخ عبد الهادي زي تتذكره بجردة السمح الأبيض ذكاي. والله يسعد. والشيخ عبد الشيخ المستشار عبد الهادي بصبه رحمة الله عليه، لو نبي نتحدث عليه وعلي شغله في بنغازي وعلي شغله في ليبيا وفي القضاء الشرعي وفي التعريف، لا سدنا حلقة على حلقتين وأهل بنغازي يعرفوا صحيح الشيخ. فنبي على في جزئية فقط هي علاقة الشيخ عبد الهادي بصبع خاصة والمشايخ المحكمة عموما اللي هم القضاء الشرعيين. نعم. محمد لحيشي رحمة الله عليه كانت علاقة خاصة جدا أذكر أنا أن كان جدي عبد الهادي في كل عيد طبعا السكن بتاعنا في الصابر يا سعد نحن نعرف، وكان جدي عبد الهادي البيت مساحنا في الصابر طبعا قبلة في العيد يجون الناس يعيفة بشكل الكويفي أو من عرب الصابري ومن عرب بنغازي، لكن كان في شخصيات الشيخ عبد الهادي هو اللي يمشي لهم، كان في حشاك ويعيد عليهم، اللي هو منهم سي محمد لوحيشي الله أكبر رحمة الله عليه والد العزيز عمر. نعم يحكي لي والدي قال لي في الفترة اللي سجن فيها عمر كان جدي يمشي لسي محمد لوحيشي وكل عيد ويحكي معاه ويسهري معاه، فلما طلع يطيب في خاطره ويواسي فيه سبحان الله. فكان لما طلع عمر من السجن وجاء جدي عبد الهادي يزور في الحاج محمد يتحمد له بسلامة عمر، فقال له الشيخ تو انت في العيد كنت تجيني، لكن انا تولدي طلع انا هو اللي نجيك، انا هو اللي نجيك وفي العيد الله. فالشيخ قال له لا انت كبيرنا ونحن اللي نجوك. فهو يا سعد كانت العلاقه سبحان الله، يعني سي محمد لوحيشي كان من كبار الموظفين في المحكمه سبحان يعني الله. مش موظف عادي. نعم. والشيخ عبد الهادي كان مستشار وقاضي، هو مجموعه من المستشارين، لكن كانت العلاقه بينهم بين الموظفين في المحكمه علاقه خاصه جدا. نعم. يعني ما سي مفتاح الشين سي عمر لوحيشي، اذكر ان جدي عبد الهادي كان حريص شديد الحرص على التواصل مع اثنين هذوما تحديدا سي مفتاح الشين وسي محمد لوحيشي، وكانت عنده علاقة بينهم خاصة يعني السلام. بدرجة كبيرة جدا، وكان كل عيد يمشي يزور فيهم. كان يشير فيه والدي طبعا، أنه والدي خليفة عبد الهادي هو اللي كان متكفل بنقل جدي عبد الهادي، هو اللي كان يشير فيه للسهريات للمناسبات يتواصل مع الناس، هو اللي كان يسوق به يعني. نعم. فكان دائما حريص أنه يمشي للشخصين هذوما رحمة الله عليهم سي مفتاح الشين والشيخ عبد الهادي بصبع. فأنا كنت من مداخلتي في هذا السياق يعني مع علاقة هذين صحيح. الرجلين مع بعضهم كانت علاقة في الزمن الجميل، ذلك الزمن الجميل صحيح. وذلك الزمن اللي عاش فيه القضاء الليبي أزهى أيامه وعصر الذهبي قبل أن يعني يتسرب المرتشون والفاسدون صحيح. من رجال القضاء ووكلاء النيابة وغيرهم وضعيت بهذه الطريقة. فتلك الفترة فترة السبعينات والثمانينات صراحة كانت العلاقة ما بين القضاء ما بين وكلاء النيابة ما بين المحامين ما بين موظفين المحكمة، الجميع فقط يريد تحقيق العدالة والجميع فقط يعيش كأسرة واحدة سبحان الله العظيم. نعم. أحمد بارك الله فيك، إضافة طيبة ولمسة حلوة، وذكرتنا بذلك الشيخ الجليل الطيب سي عبد الهادي، مازلت نتذكره والله. وجميلة أن تشوف العلاقة الحلوة بين هؤلاء الناس، كيف كان الرباط متاعهم، الناس مرتبطين يشتغلوا مع بعضهم وكان بينهم علاقة خاصة. أنا أذكر أن كنت وحيانا وأنا صغير نمشي مع والدي وجدي، نمشوا يوم يشير فيها جدي معي للسهريات زمان. أيوة. فكنا أحيانا في السهرية كم سهرية، نتذكر أن جدي تلاقى مع الحاج محمد لوحيشي. أيوة. يشوفوا بعضهم من بعيد يصبوا لبعضهم، يعني الحاج محمد يجي يشور الشيخ والشيخ ماشي تلاقوا في نص الطريق باش يسلموا على بعضهم سبحان الله. الله أكبر يا عليك، العلاقة بيناتهم عليك احترام، عليك احترام ها وتقدير لبعضهم. شوف الصداقة والعلاقة الطيبة لعلنا نستفيد منها اليوم، تقدير الناس لبعضهم. كانت علاقة سبحان الله يعني مبنية على الاحترام ومبنية على التقدير، ويعني لا تكدرها ما فيهاش لا مصالح دنيا لا شيء، ما فيهاش مصالح دنيا لا حاجة، ما فيهاش مصالح، ما فيهاش مصالح دنيا لا شيء، علاقة لله ما فيها مصالح دنيا جمة، يعني ناس أحبوا أنفسهم في الله بعضهم في الله عز وجل وعاشوا مع بعضهم في أجواء كانت رائعة. يعني تو عمر يحكي لك قال لك أنا كنت لما نرجع من البحر ونجي للمكتب والدي نلقى القضاء ونلقاهم ملتمين. الآن الشيء هذا مش غير في مجال القضاء مفقود تقريبا في كل المصالح الحكومية، فسبحان الله في ذلك الزمن أنهم هم قضاء ومشائخ ومستشارين والجميع يرتاح عند الحاج محمد لوحيشي أو يرتاح عند ذاك الموظف أو هذا، يعني شيء رائع سبحان الله، ميز العلاقة الجميلة جدا ما بين هذه الأجيال العملاقة اللي فعلا يعني خلت المؤسسة القضائية مؤسسة يعني ينقال بها يعني ينقال بها نعم ينقال بها. أحمد خليفة نحن يعني أسعدتنا والله بمشاركتك الجميلة الليلة، وعطيتنا إضافة طيبة جدا، ونشكرك يعني على اللقطات اللطيفة هذه على المراحيم رحمة الله عليهم جميعا. شكرا يا أحمد، بارك الله فيك. الله يسلمك، الله يسلمك، تحياتي. شكرا لك. شكرا يا حميد، شكرا لك. شكرا عمر دحيشي ومحمد لطيف، وشكرا للشباب. شكرا يا أحمد، بارك الله فيك. نعم شكرا، شكرا، بارك الله فيك، مع السلامة. نعود يا عمر الحديث، أنا وقفنا عند الجلسة في المحكمة. نعم ولا؟ هو الحقيقة يعني لو نأخذ بالتسلسل صدقني حنأخذ وقت واجد، لكن الأخ أحمد ذكرني بمسألة، مسألة القضاء، وأنا ما نبيش أنت ونخش في مسألة تفعيل القضاء من ذلك، لكن خليني أحكي لك الحكاية. في 89 تقريبا، أنا والدي طبعا استقال من المحكمة لما سجنت في 84، عانى كثيرا الحقيقة وأوهين كثيرا، وكان منهم هذا يعني بيش نسمي أسماء اللي ربي سبحانه وتعالى ينتقم منهم إن شاء الله، أو يعني فتعب كثيرا، أذوه بسببك يعني. أذوه الحقيقة نفسيا واجد، وكان الحقيقة الوالد يعني يحب من يحترمه. أشوف الأستاذ أحمد الآن ذكر لنا الحاج الشيخ عبد الهادي كان يصبي له، وكان فحتى الحاج مثلا زمان مثلا حتى ما يحبش من يديه حاج، يرى فيها أنها فيها شيء من زي ما تقول شوية قلة الأدب. لازم نقول له ياسي الحاج، الناس كبارة في لازم كلمة ياسي الحاج هذا بالذات حقيقة كثيرين من القدامى يحبوها، وهي معنى رائع وراقي في مسألة الإحسان في التعامل مع الناس. فأذكر دعني نرد القصة، في 89 جيت لقيتها في المربوعة متاعها، طبعا مربوعته ومكتبة مازال قاعد لعند توا، فلقيتها حاط مجموعة ملفات والحزن بادي في وجهها. الحاج لما يحزن الله يرحمه كانت تبان عليه، فقلت له يا سيدي، وطبعا بالمناسبة نقول له يا سيدي ما نقولهاش يا باتي. فأنا دائما أناديه يا سيدي، لأن سيدي حقيقة فيها تلقى فيها أكثر فيها تقدير، أكثر تقدير واحترام، وإحنا وعينا عليها يعني. فقلت له يا سيدي كأنك لباس شنو فيه؟ فقال لي تعال يا باتي، تعال شوف القضاء وين وصل. قلت له شنو فيه؟ قال لي هذين 13 ملف كلهن أحكام خطأ في خطأ وأحكام ورثة، بس لأن دخلت فيها المصالح ودخلت فيها الكذا. طبعا المحكمة ذاك الوقت غادروها كل الناس لما القذافي دمج القضاء الابتدائي في الشرعي والناس اللي طلعوا من الحقوق على حساب القيمة العلمية وتولوا القضاء وكذا. لا شك أن فيهم ناس طيبين وكويسين، لكن كان الأغلبية والناس الطيبين ما لقوش الحقيقة مكانهم، فكانوا الأغلبية اللي متلونين باللون الخضر هم اللي تولوا القضاء وهم اللي أفسدوا. فقال لي شوف هذين 13 ملف خاصة في أحكام شرعية، ثبوت ورثة وما إلى ذلك، وتوزيع وراثة بطريق الخطأ، فيها ظلم للناس، فيها ظلم للنساء، فيها ظلم كذا كذا، فورها لي واحدة واحدة. وقاعد يقول لي الله الله الله الله يا شيخ عبد الهادي، الله الله يا شيخ علي بوزغيبة، الله يا شيخ سبحان الله، الله الله راحت خسارة يا باتي للبلاد. قلت حزين جدا، أنا أحزنني ذلك المنظر. في عدة مناظر الحقيقة أحزنني من الوالد، سمحني يعني لما جاني في سويسرا يزور في الوالد، وكان مريض، لكن طبعا ولده وتعبته كي، وكان هذاك الوقت مازال حصار قائم على ليبيا، مشال تونس ومن تونس مشى الماضي مش عارف وين. المهم رحلة طويلة، جاني كي تعبان بيطمن علي، وانا كنت نحاول الراسله ونطمن علي كي. فلما جاني زارني اذكر طالع انا وياه مره كي وندهروا في المدينه اللي انا فيها، ولو متى الدهوير لا شيء، لكن يحب يقعمز ويقرا وكذا. فقعمزنا وراء الحوش انتهنا وراء الحوش، وإحنا طالعين يسأل فيه المن البشكليطات هذين، نقول هذين الهلهن يا باتي، المن هالسيارات هذين، هذه بيو كان مسيبها مش مسكرها، كان مش دير قفل، ريت الحوش هذا ريت. فمستغرب طبعا من ما فيش هالسكوريتي وهالأمن وهالسرقة وكذا. قلت له يا سيدي هذين الحقيقة في أمان وفي كذا. فقعد يقول خسارة يا بلادنا، خسارة يا الإسلام، خسارة يا بلادنا. بعدين لما قعمزنا طبعا يبان فيه الحزن، فقعدنا يجي 10 دقائق سكتين، بعدين قال لي باهتي باتي، قال لي شوف نحن صبرنا على أيام جوع ومواجع، صبرنا على أيام الترك، وصبرنا على أيام الإنجليز، وصبرنا على الطليان، وصبرنا مرة بينا ألام، كنا نقطعوا في الوجابي، وكنا نفتشوا في الكنائس باش نطلعوا منها الماكلة، وكنا وكانت دائما غالي علينا بلادنا. لكن في الزمن الأخير، في الزمن الأخير هضاهي خايف قال لي هيك، شوف قال لي خايف ان بلادنا بدات تهون علينا. الله. هذاك الوقت كان عمره تقريبا 85 سنة. فقال لي أنا خايف كاهت يعني شعور بدأ يتسرب له، يراه أنه هو ينقص من شأنه من رجولته من مكانته، بدأت تهون علينا. طبعا هو مسميه الملعون حتى يعني ما يحبش يذكر أزمة، فنحن ما نبوش نشوه سيء الذكرى. ما كانش يحب حتى من يذكره. كان لما يخش للحوش يلقانا مثلا تفرجوا على التلفزيون وهو يخطب، يعني كان ممكن يقعد أسبوع كامل ما يكلمناش. شو تستفيدوا منه الله؟ هذا هذنيها العدو الله، مسميها أسماء أخرى. ما يقبلش بالكل. ليش ما يقبلش بالكل؟ مش لي لأن كان يهين، يرى فيه يهين في القيم، قيم الصدق، قيم الوفاء، قيم الإخلاص، قيم العدل، كثير من القيم. يعني في بعض الناس مثلا تعادي هالمجرم هذاي لأن ممكن أساء، لكن الإساءات مش فاهمينها وين أساء. هو أساء لكثير من القيم، أساء زي ما قلنا للأخوة، أساء للترابط، أساء للمحبة بين الناس، للتآلف بين الناس، ألا بالناس على بعضها. ودهني هنا نفتح قوسين، يعني أنا يؤلمني كثيرا الآن في البلد اللي هو التناحر، ما التناحر أو الصراع الغير مبرر بين الناس على كراسي سياسية وعلى كراسي تجارية وعلى كذا. زمان الناس كانوا فيه، يعني حتى كانت في توجهات سياسية قديمة، لكن ما كانتش بين الصراعات اللي الحقيقة مفتعلة الآن. وأتمنى يعني أنا شخصيا كعمر عندي أصدقاء، سمحني في التسمية، من التيار الليبرالي، وأنا ما بحبش التسمية هذه لكن للأسف فرضت نفسها، التيار الليبرالي، أو إخوة يعني أصدقاء منتميين للمدرسة الشيوعية وسجلنا مع بعضنا، ولعند من كم يوم كنت جالس مع في قواسم كبيرة مشتركة، نحترم بعضنا ونحب بعضنا ونقدر بعضنا، وحجم الاختلاف بيناتنا صغير. الشيابنا الكبار كانوا قصة الخلاف هذه ما يعدلوا عليها بالكي، يشوفوا في القواسم المشتركة، وإحنا بيناتنا قواسم مشتركة كبيرة جدا. أنا يؤلمني كثيرا لما نشوف سواء من الشباب أو حتى من الكبار، يعني عرفت إنه يقدموا في المختلف فيه على المتفق عليه. نحن عندنا بلادنا مسكينة، تحتاج واجد، تحتاج نعمل من تكنيسة الشارع إلى بناء الجامعات، وبينهما كثير. شوف انت بيش تغرد كنس الشوارع وتبني جامعات وتدير فريق كرة كويس وتدير حدائق كويسة وتدير مطاعم كويسة وتدير صحة كويس، فيه جهد كبير. فعندنا جهد كبير، يعني يبي منا جهد، يبي منا ترابط. هذا هل يقدر عليه واحد بس؟ نحن كم شرة حرتين وزوز وفرد وضحدنا، ما نقدروش عليها التاريخ الكبيرة اللي سايرة في البلاد. فلازم نحط يدينا في دين بعضنا مزبوط، وقصة الاختلاف اللي ساير وندكنه فيه. يعني أنا أنتمي إلى تيار إسلامي معين، وأنا يعني لا أتنكر له، لكن قد أنكر، دعني أقولها بكل صراحة، إن نحن في بعض منا يعني يطلع يبرز في مواطن الخلاف مع الآخرين ومواطن الاختلاف مع الآخرين. هذا ما يصحش. أنا تعلمت من شيابنا وتعلمت من ديننا الحقيقة أن نحن يا أخي، إذا كان القرآن الكريم، انظر يا أخي وتأمل، ولتأمل حتى المستمع الكريم في هذه الآية، الله سبحانه وتعالى يقول للمسلمين: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. كلمة سواء بس. فنحن مش بيناتنا كلمة يا أخي، إحنا بيناتنا وطن، وبيناتنا ليبيا، وبيناتنا قرابة، وبيناتنا صداقة، وبيناتنا علاقات، وبيناتنا وشائج وترابط ولغة ودين وكثير جدا. فحجم الاختلاف والله ممكن يرى بالميكروسكوب، يعني في ليش نحن نكبروا فيه الحقيقة. يعني أنا يؤلمني المشهد هذاي، خاصة يعني من كثير من الناس اللي عاشوا في الغرب. الغرب يا أخي يبهرك بكيفية الخلاف، يختلفوا صح ويتحركوا مع بعضهم. نحن نختلف ونتعاركوا في الشارع، نختلفوا في آرائنا، لكن على طول أول نختلفوا نبدأ نتعاركوا. شيابنا اللي قدمها كانوا شي تعاركوا. ودهني أنا نقول لك مثلا، بلاش نحن نحكوا على الغرب، خلينا نحكوا على شيابنا كيف يختلفوا. أنا نذكر وأنا صغير، وهذه غابة الآن في الشارع أو في المحلات أو في المجالس أو في المرابيع وكذا، لما الشياب مثلا يختلفوا كان شنو يقول له؟ يقول له: أنت الصادق يا سي الحاش. ما يقولهاش لا لا لا لا لا لا، يعطيها لصالح. بعض منا تلقى لما تقول له والله أنا نشوف كذا كذا، يقول لا لا لا لا لا لا لا، صالح حتى في الكلاشنكوف ما صار. فلا يقول له وانت صادق يا سي الحاج المساله كذا كذا، او يعطيه الخلاف الاخر، يعطيه وجه النظر الاخر، ادب في ادب كل حديث، ادب بكل كذا. وهكذا ديننا، وهكذا كان المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهكذا كانوا الصحابه، وهكذا كانوا شيابنا، وهكذا ينبغي ان نكون. راي المساله ماهيش واعره، ماهيش صعبه، ماهيش مستحيل، مساله يعني خلق نستطيع ان نتخلق به. ونقول فيه مشهد يا اخ صلاح، يا اخ صلاح، يا اخ سعد، هو في موضوع الصلاح يعني في ما نحبش يفوتني لو نذكر المشهد هذا. نحن زمان في مدرسه بنغازي، في مدرسه سيدي محمد بن علي السنوسي، كانوا يطلعوا فينا في صلاه الاستسقاء، كانوا يلبسوا فينا لبس كويس. كنا في سنه ثالثه ابتدائي، وكان ناظر المدرسه سيدي صالح البشاري. صالح البشاري اللي يعرفوه من عرب بنغازي رجل أسمر اللون، لكن سبحان الله يا أخ سعد كانت لبسته من أجمل ما يكون. والرجل مع أنه أسمر لكن والله سبحان ما تقول له مركب كبس في وجهه من النور اللي على وجهه. رجل منور سبحان الله، رجل بركة، رجل كرامة، رجل صالح نحسبه كذلك ولا نزكي الله أحد. فكنا نصب صفين، نطلع من شارع قصر حمد ونعدوا شور شارع كزير، ونأخذوا البحر على الشمال ونوصل عند المنقار ماشي، ونبدو هو يدعي بينا ونحن نقول آمين نأمن وراه، آمين آمين، ونبقوا من حين إلى آخر ننجد في أنشيد نتذكر من النحبط تو هذا المشهد. راه نقول لك أمتى، وراه أشوف أنا في ثالثة بداية، يعني أظني في شعرف 62-63 حاجة زي كده، والله حتى قبلها تقريبا فيها في 62-63. كان يقود فينا سي صالح البشاري ويقول يا مغيث غيثنا أرحمنا وسقينا الماء، طالب فضلك يا مولانا تسقي الأرض اللي عطشانة. ونحن عيال صغار وأصواتنا يطلع بيها، ونذكر ذاك العزايز من فوق يبهتن فينا، ما فيش فوق ذاك الوقت كانت كلها دروال يحلن في الرواشن يبهتن فينا، وزي ما تقول لربي ياخذ بخطر كم يا عويلتي ربك. فكان جو سبحان الله روحاني، كل بركة يعني، جو بركة في بركة. ثم نتذكر شوف نتذكر احنا مصابين على المنقار هناهي، والشيوخ هو رافع يديه فوق، وسي صالح البشاري ويدعي، ونحن آمين آمين آمين ماشي. هذا في النهار. نتذكر في الليل بنغازي تغرق في المية، الله أكبر، من المطر، الله أكبر. فنستحضر ما فيش دغري على سرك، يعني بان بنغازي كانت تغرق في المية لما تطلع صلاة الاستسقاء. فكان سي صالح الله يرحمه، الله يمسي بالخير، الله يعني مسي ذريته بالخير، رجل صالح. افتقرنا لأولئك الرهط، افتقرنا للناس الطيبة، الرموز الطيبة اللي صار حقيقة لما تكلم الناس يسمعوا لها، أو لما ترفع إيديها الله سبحانه وتعالى يستجيب لها. يعني في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه يعني فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم. الآن ترتفع الأيدي كثيرة، لكن هذا الله أعلم من يستجاب له. يعني شوف منظر الثورة سبحان الله، لما كانت ترتفع الأيدي هنا في المحكمة من مترات بسيطة، كان الله سبحانه وتعالى يستجيب. تشوف حتى نوعية المدرس، يعني النوعية هذا هو البشاري رحمة الله عليه، ما زال في ذهنك لعندي اليوم. يعني أنت تتذكر شكله، وتتذكر نظافته وشكله والنور اللي على وجهه. الراجل هذا شوف التعليم، شوف التربية كيف كانت، التربية والتعليم فعلا. عيال يطلعوا معاه في مشهد كيف هذا حيبقى بالأذهان طول العمر. يعني شوف مقارنة بالمدارس وكذا، فهنا سبحان الله يعني أسست فعلا، يعني أسست جيل طيب جدا. هذا الجيل يا أخ سعد، الآن جماعة التنمية البشرية مع احترامي لهذا العلم وهذه المدرسة وهي مهمة، يتحدث على أسرار النجاح. أنا لما تأملت في أسرار نجاح هؤلاء الناس، والنجاح الحقيقة إن نجحوا في دنياهم وأحسن أنهم نجحوا في آخرتهم، هل الناس الطيبة اللي سميناها كلها والنسينا الكثير منها، ناس بركة الحقيقة. كنت نشوف أن الإنسان لما ينجح في يومه معناها حينجح في اليوم الثاني، وينجح في الأسبوع، وينجح في شهر، وحيبقى في السنة كلها ناجح. شنو سر النجاح؟ فكنت نشوف شنو العامل المشترك اللي بين هؤلاء الناس، اللي هو أنهم كلهم كانوا يصلوا في الفجر حاضر، صلوا في الفجر حاضر، صلاة الفجر اللي يغفل عنها كثير الناس ماشي. فيبدو يومهم مش من صلاة الفجر فقط، تلقاه لأنه راقد بدري، نايض قبل صلاة الفجر بساعة ساعتين، وغرق في خلوة ويناجي في المولى سبحانه، ويرفع يديه ويتضرع ويدعو، وكان هناك الخلوة، هناك تسكب الدموع. فهكي هؤلاء الناس كانوا يعني يبدو يومهم من قبل الفجر ثم يكملوا يومهم، فربي سبحانه وتعالى يطرح البركة في حركتهم وفي رزقهم ويبقى يومهم كله مبارك. ومن صلى الفجر في جماعة كما يقول مصطفى صلى الله عليه وسلم بات في ذمة الله، يعني يصبح قاعد في ذمة الله يحفظ الله سبحانه، فحفظوا في أهلهم وفي أموالهم وفي ذرياتهم وفي عقولهم وفي صحتهم. لذلك يعني معظمهم فات 80 أو 90، أنا والدي توفى عمره 93 سنة، مرض قبل وفاته بشهر أو حاجة زي هيك، فحفظ الله سبحانه وتعالى عليهم صحتهم وعافيتهم، بارك لهم ربي في أموالهم في علمهم في الناس حواليهم، الناس كلها تترحم عليهم. ذكر طيب اللي مخلفين. فإذا كان من درس من نأخذوه من هالحكاية على شيابنا الله يرحمهم جميعا، هو قصة إن لا نغفل على ساعات الرزق وساعات البركة اللي حفظنا عليها ديننا. فيه حكاية كان شو اسمها حكاها لي والدي الله يرحمه. طبعا والدي كان محب للسنوسية، الأستاذ السنوسية، وكان يحبهم كثيرا ويحترمهم لأنهم يرى أنهم فيهم صلاح ومن سلالة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فكان يرى، طبعا والدي كان من المدرسة الصوفية الصحيحة التي ليست فيها غلو وليست فيها انحراف، وكان يعني فكان حتى ينكر على قصة البندير هذه زمان وكذا. كان مدرسة صوفية وكان عنده ورد صوفي، كانت عنده ورد اسمه بهجة الشائقين، بهجة الشائقين باسم الإله بادي ذا النظام بالحمد والشكر على الدوام، ثم الصلاة على الماحي للزلل، محمد أسكال رسول في العمل وآله أهل الوفاء والورع، وكل خطب لمنهاجه يمتبع، بجاه نور العرش يا مجيد، واللوح والكرسي يا حميد، بأسمائك الحسنى ربي رقينا، ونورها قلوبنا واهدينا، بأن نكون من أهل الطريق والصدق والإخلاص والتحقيق، إن ذنوبي يا إلهي عظمت، صحيفتي بالسيئات ملئت، وهي في جنب عفوك صغيرة، وعند عبدك المسيء كبيرة، وهكذا عرفت. فهو كان من المدرسة الصوفية الصحيحة، فكان يمشي للسادة السنوسية. والدي ما كانش الحقيقة يحب يأكل برا، فلما يكون معزوم دائما الحقيقة عصران، دائما يربي فينا حتى على العصر ما تأكلش برا، وما يعني لما يأكل ما يحبش يأكل برا، فلما يأكل إذا أحلفوا له وأقسموا له. فيقول لي المكان الوحيد اللي ناكل فيه لما نمشي للسنوسية، لاعتقادي بأن أكلهم طيب حلال، فدواء المحبين شفاؤه. فيحكي لي قال كم مرة ماشي في الحول، عندهم الحول يديروا فيه السادة السنوسية، لازالوا لعنتو الحمد لله من كم يوم أحيوه، اللي هو شنو الحول هذا؟ الحول اللي هو ميلاد السيد المهدي السنوسي، ميلاد سي محمد، ميلاد سي محمد بن علي السنوسي آسف، فيديروا فيه المؤسس فيديروا فيه شيء من الأذكار اللطيفية، يسموا فيها يا لطيف أنت اللطيف، اللطف بعبدك الضعيف، يا لطيف يا أزل، اللطف بنا فيما نزل، وشوية الأذكار الطيبة هذه. ثم الحقيقة كانوا يتبركون بدعاء الحاج الله يرحمه، فكان يدعي بهم. فمرة كان حاضر هذا الحول، فكان فيه واحد من الشباب يصب عليهم لمؤاخذة يغسلوا في يديهم الغسالة، فانكبت الغسالة على جرد الحاج، كبت الغسالة على جرد الحاج، وبين عليه المحابس كان مليان بالخيرات، فتلبز الجرد، فاعتذروا له ونتف الوليد هذا، قال لا معلش يا باثي معلش سير حاج معلش، هات الجرد نقرضوه، هات نغسلوه شوية. شوية جاسي علي محمد علي صفي الدين الله يرحمه وقال لي يا سي الحاج سمحنا، نحن بنعطوك هالهدية هذ. لا لا أبدا لا يمكن، حلف في الحاج، قالوا لا يمكن، نحن ما نأخذوش الخليفة وعيب اسم علي يا سيد علي يا غير كذا. قالوا له الجرد هذا راه جرد الملك إدريس. قال لا لا لا المسألة فيها كفارة. مش مشكلة. قال حلفت لكن المسألة فيها كفارة. قال لي صراحة قعدت متردد، نحن خليفة مش معقول ناخذ خليفة عرب. لكن جرد الملك إدريس قال لهم لا أنا قالني ناخذ، لا تنخشوا على الكفارة. وخذاه الملك إدريس وقاعد عندي الحمد لله. الجرد عنده قاعد مازال عندي. هذا تبي تلفزيون بش يطلع معنا. إن شاء الله يا سيدي. الحقيقة نحن استمتعنا بالحديث الطيبة هذه، وشكل محمد يشيرنا إلى الوقت، لكن عطينا تالي نشحتوك شوية بس محمد، الحديث شيق، عطي نخرب به طمعا في الكرم الشغر المنارة. طيب استأنف إن شاء الله عطانا والله أنا سيدي أنا عندي قصة نبي نختم بها إذا سمح لي، معناها فيها شيء من الحزن، لكن اسمح لي أختم بها. في قبل أن نغادر البلاد في 95، قبلها بشوية مرض والدي الله يرحمه، وخش المستشفى بردوشي من زمان، يسموه في بردوشي اللي هو 7 أكتوبر هذا. فكنا نتناوب عليها أنا وأخوتي زي ما ذكرت. ففي يوم من الأيام أنا كنت طالع ماشي منه شوية، كلمني قال لي تعال تعال بنوصيك. شو قلت لي يا سيدي هل عن الشيطان يا رجل، بدل الساعة بساعة فكنا وصية شنو؟ قال لي غير قاعمز أسمع قاعمز. فأنا حسابي بيوصيني رد بالك ومش عارف إيش وكذا وخوتك واتقي الله وكلام زي هذا. قال لي أسمع أسمع الكلام هذا كويس. فقال لي طبعا تعرف هو شرعي، فقال لي إذا قضى الله أمرا كان مفعولا وسرت إلى الله عز وجل، بعد مدة حيموت ولد نسميه هذا فلان هذا القذف نقط. قال لي سيموت فلان هذاي، نبيك تجيني في قبري وتقولها لي، أنا أملي في ربي أن يفرحني بها إن شاء الله. قلتها بس الله العظيم قلتها له. فطبعا باهلة فترة وصية فشوف سبحان الله يعني كان قل له مت ميتة علي كيف كيفك كما تحب وتشتهي. ففعلا حتى استفتيت فيها بعض الإخوان المشايخ وكذا زي سالم الشيخ، قلت له هل هذه تنزل حكم وصية؟ قال لي نعم وصية. وفعلا الحقيقة نفذتها قبل أن استفتي فيها لكن لكي يطمئن قلبي. ففعلا طبعا للأسف أن يعني للأسف يعني لما كان القذافي مات أنا كنت في سويسرا أنا ذاك. فأول ما نزلت بي الطيارة قلت لولد أختي كان شيني صادق، قلت له شيني الجبانة كأنك خالي من مطار الجبانة. قلت له غرس أنا عندي حاجة نديرها وبعدين. فنفذت يحقوا فيا، قلت له وين مشيت؟ طبعا أنا قبر الوالد كنت نزور فيه يعني بعد الثورة حتى قبل اللي متم عمر. فمشيت قلت له والدي راه صار وصار وصار وصار، وقلت له قلت له أكيد الخبر عندك يعني. طبعا أكيد رضي. فطبعا هو كان والدي لما كنا نمشي مثلا نعزه زي ما كان قال الأخ أحمد خليفة فيه، فيقول لي فلان الفلاني هذا الله الله الله يرحمه، قديش كانت أمنيته يحضر نهاية هالمجرم. الله. فهذه مناقب يعني زي ما تقول لما يموت واحد من عرب البلاد ومن الناس المعروفة المعتبرة، فيقول لي الله الله مسكين كان أمنيته أن يحق نهاية المجرم للأذى اللي تحدثنا عليه سعد، اللي هو كان ألحق القذافي هذاي بهؤلاء الناس وبالقيم وبالكلام الطيب وبالروابط وما إلى ذلك. وكيف ما قلت ما كانوا الناس هذول مش منضيقين معمر لأن لسبب الدنيا لأن خذ منهم فلوسهم وكذا، خرب القيم في البلاد وخرب الدنيا كلها وخرب الغير فيه الحقيقة. طبعا شنو عمر أنا عارف أنه عندك واجد الموضوع ما ينتهيش، لكن مانيش عارف طبعا هذا يعني يقول لنا مرة 3 دقائق مرة 5 دقائق، لكن على كل حال إذا كان عندك حاجة تبي تقولها في هالوقت. إحنا راهو قبل كنا يعني كنت أنا مخطط انك انت تحدثنا على جانب اخر يعني شويه على السجن، هيك شنو ابرز المواقف اللي مرت بيك كم حاجه هيك تلقيتها تلقيتيني موقفك؟ والله هو في استفيدوا منه الناس يعني فيها في موقفين، في موقف له علاقه بالوالد. طبعا الوالد عانى كثيرا وكان هذا مصطفى الخروبي يحاول يتوسط له مش عارف ايش، فكان يمشي لعند ابو سليم وكان يطلع له خيري خالد ويهين فيه يقول له ما عندناش عندك ولد هذا ما سرطانات يجب ننهم منهم فننهوهم وكان كذا وكان. انا اذكر لما مسكوني في 84 كانت عندي مكتبه مليانه في الحوش وكنا طبعا تعرف احنا في تنظيم وفي جماعه وكذا، وكانت عندي بعض الاوراق اللي تدل على بعض الاخوه يعني عرفتم. فكان احد الهموم اللي كنت مفكر فيه لما مسكوني اني خايف على يجول المكتبه ويحلوها وياخذوا الكتب وياخذوا منها الاوراق هذين، فكنت قلق. من ضمن الاسماء بكيره، ابو بكر عامر وناصر عامر والشله الطيبه هذاي الله يمسيهم بالخير. يعني قوائم هيك كانت عندي وكذا بعض الاخوه والعلاقات وكذا بعض يعني. فكنت خايف راجي امتى يعني عارف انهم حيجول حوشي. فشفت رؤية في المنام، شفت والدي الله يرحمه ويقول لي ما تفكرش في المكتبة متاعك، تخممش وراك رجالة. فنظت متريح اني خلاص قلت الحمد لله اطمئنيت. وفعلا بعد طلعتي من السجن اول حاجة دارها الوالد بعد ما يعني مش اخذ المكتبة دار كاملة طبعا وشوالات مش عارف ايش، وفي اللي ردمها وارتدمن الى يومنا هذا وفي اللي قعدني طلعت مزبوط طلعت مزبوط سبحان الله فعلا سبحان الله. من الحاجات اللي صار للوالدي في السجن خلينا نحكيها، كان والدي لما كان يجي يزورنا طبعا انت عارف في فترة ما سمحوا بالزيارة، فكان احد السجانين جاء للحاج والدي وقال اسمع، قال له ولدك عمر انا نعرفه في الحجرة الفلانية، لكن رد بالك راه تقول لحد راهو وانا يقصوا راسي، يا حاج محمد ولدك فيه دكان حنوت عسكري يقدروا يشروا منه، اعطيني ما عندهش فلوس، اعطيني 30 جنيه نوصلها له كل شهر. فالحاج ورد بالك راهو يا حاج راهو كذا راهو هني راهو راهو راهو. فالحاج قال له انا اعطيك 50 جنيه، وقال له اسمع يا حاج كان عندك حد اخرى تقول له قولها مثلا. فقالها الحاج منصور بصغيبه وقالها لسي محمد اظني محمد صالح الجازوي ولد الاخ سعد الجازوي، وقالها المجموعه من الناس وكل واحد يقولها له يقول له رد بالك تقولها لحد. فكان طبعا احنا لحنوت عسكري فكان اظني يجي 150 200 جنيه ياخذ فيه الحاج ويصرصر فيه ويشيل فيه هذاك العسكري ويقول له السرا وصل له وهذاك يحط فيه جيب وهذاك يحط فيه جيب. الله شوف رزق الحلال يا سيدي سبحان الله. هذا ليش دامت دولتهم الله الله الله عم يعني ريت البزنس يعني سبحان الله وصل لهذا هذا المستوى. اخر قصه نحكيها لك هي مضحكه شويه نحن مش نزاعن لا لا لا حاسد الناس. نحن كنا في الـ كانت هذينا طبعا انت رجل سجين سابق وتعرف القصص هذينا كويس. كانوا نحن كنا 14 نفر في الحجره تشيل 14 شخص، ما فينا عندناش سراير نردوا على الوطا يعني فراشات كاي حديد وكذا مرميات على الوطا، وكانوا يعطوا فينا حليب بكوين حليب يجونا في بكوات الحليب. فكان الحليب مرات تحل الباك وتلقى نصه ناقص، مرات فيه شويه كيف نعبوا فيه المي ونوزعوا فيه دايرين كبايه معينه كي نوزعوا فيه. وكان طبعا لان الحقيقه ما طلعناش نحن طول سنوات السجن واحنا في نفس الحجره لحقينا شمس لحقينا قمر، فتعبنا يعني من ناحيه صحيه وكذا، فقلنا خلينا نكلموا الحرس يزيدنا باكو حليب. فقلنا له طبعا انت عارف انت راجل عارف القصه ايش تدوي للحرس تبي لك 60 واسطه صحيح. ففي حرس كويس يعني اقل سوءا اجراما من الحرس في حرس كويس والله ما نظن، لكن هذا على الاقل لا شفته يطلع كويس ويخرب والله لا اعرف. طبعا هو مبين عليه متعلم هذا متعلم. فقلنا له يا فلان نحن راهو الحليب كذا نبوك تزيدونا باكو شو يقول سبنا طبعا كم سبع عارف من سبات السجن هذه كينا يا متعلمين يا مزفرين يا كذا يا كذا دير روحكم متعاملين تبى انتم ما تعرفوش تقروا انتم دير روحكم طيارين روحكم مهندسين روحكم دكاتره هذا من عند غادي الباكو دارينا سبع اشخاص وانتم كم واحد في الحجره انتم 14 هذين باكوين 7 14 عمليه حسابيه احنا ما عرفناش ايش خشش الرب في شعبان، لكن قلنا ايش دخل 7 7 لما خشينا الحجره بهتنا لو ان الحليب مكتوب عليه مصنع 7 اكتوبر لا اما هذه نكته مضبوطه بصراحه من جديات الراجل قصده فقال هذا من عند غاش حطينا 7 اشخاص مو 7 7 اكتوبر هو ما يعرفش الرقم شنو الرقم ما يقدرش يعرف الارقام بس 7 اكتوبر 7 مساجين لطيفه جدا جميل امرنا الحديث طبعا يطول ويطول ونحن والله يعني دردشه لطيفه واستمتعنا بها وانا اتوقع ان حتى الاخوه المستمعين استمتعوا بالحديث الشيق بالذكريات اللطيفه. نحن نشكر السيد عمر الوحيش على هذا اللقاء الطيب فاتحة برنامجنا هذا، ونتمنى إن شاء الله نلتقي بالإخوة المستمعين يوم الثلاثاء الجاي في الساعة 9:00 إن شاء الله في حلقة جديدة. نشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النادى في نفوس أبيا والله روح الشهادة في نسوم عشية والله في قطرة الندى في نفوس أبيا والله روح الشهادة في كفاح أجدادي والله في عيون الجميل في كفاح أجدادي والله بعيون الجميل حبك يا بلادي ساكن في حضن أهدابي في شوق هوايا والهامي في سطور كتابي حبك يا بلادي دوم ساكن في حضن أهدابي في شوق هوايا والهامي في سطور كتابي حبك يا بلادي في طيبة ناسي وجيراني وعيون أصحابي في طيبة ناسي وجيراني وعيون أصحابي يا ليبيا الحرة يا نغمة كل المواويل يا ليبيا الحرة يا نغمة كل المواويل حبك يا بلادي حبك يا بلادي حبك يا بلادي والله